فانسجدهم من حيث لا يعلمون وأولي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرافهم من مغارب مثقلون أم عندهم غيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه ينوي ذيل عراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة ولا أدراك ما الحاقة الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطارية فأما عاد فأهلكوا بريح صرصرة عاتية خالصة على يعني وثمانية أيام حسوما فذر قوى فيها صرعا كأنه أعجاز خاوية فأنتنا لهم باقية وجاء فرعون ومن قبله والموسى بكات لخاطئة بأثر رسول ربهم فأتوا رسول ربي فأخذهم أخذة رهابية إنا لما طغى الماء حملناكم في جارية جعلناكم ذكرة وسعيا أذنوا واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ بالصور نفخة واحدة وحميت الأرض والجبال فدكتا دكة واحية فيومئذ وقعت واقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فقوم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحميت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت واقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فقوم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيسى رادية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام خالية

والآن في الأرض ثانية ثم ينجي. كلا يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم ولو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه وفي ارض جميعا ثم ينجي. كلا يود المجرم ولو يفتدي من عذاب يومين لبنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه وفي ارض جميعا ثم ينجي. كلا انها لظى نزاعة للشوى ادعو من ادبر وتولى وجمع فهوى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مستوصر جزوعا وإذا مستوخر منوعا إلا المصلين إن الإنسان خلق هلوعا إذا مستوصر جزوعا وإذا مستوخر منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الذين في أموالهم حق معلوم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إذا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم عادون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فما الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيضا كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا